بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. الهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية واحدة الأضاحي، ويقال أيضا ضحية، وهو ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. والهدي والأضحية كل منهما مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكثير من ذلك قول الله عز وجل: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فسر بعض العلماء الصلاة هنا بصلاة عيد الأضحى، والنحر بنحر الأضحية. والسنة كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله. السنة كثيرة في الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وشرك علي رضي الله تعالى عنه، وضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أمنحين كما سيأتي إن شاء الله. والإجماع قائم على مشروعيتهما في الجملة، وإن اختلف العلماء رحمهم الله في بعض التفاصيل. يقول مالك رحمه الله: والهدي والأضحية سنة. قوله الهدي سنة هذا فيه نظر، فالهدي منه ما هو سنة ومنه ما هو واجب. فهدي التمتع واجب، ودل ذلك قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة والحج فما استيسر من الهدي. هدي القران ايضا واجب، هدي التطوع هذا مستحب. الهدي بفعل محظور من المحظورات هذا واجب، الهدي بترك واجب من الواجبات هذا واجب، هدي الفوات إذا قلنا به فهو واجب، هدي الإحصار واجب إلى آخره. فتبين أن الهدي يتنوع إلى أنواع، منه ما هو واجب كهدي المتعة والقران، والهدي لفعل محظور كما سبق لنا في محظورات الحج، هدي الفوات إذا قلنا به، هدي الإحصار، الهدي لترك واجب من الواجبات إلى آخره، هذا واجب. هدي التطوع هذا سنة، ويستحب أن يهدى إلى بيت الله الحرام من النعام ومن غيرها أيضا، تهدى الأطعمة، تهدى الأقمشة إلى آخره لفقراء الحرم. الأضحية ذكر المؤلف رحمه الله بأنها سنة، فقال والهدي والأضحية سنة. الأضحية يتفق العلماء رحمهم الله على أنها مشروعة، لكن اختلفوا في درجة هذه المشروعية. هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ العلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة، واستدلوا على أنها سنة بأدلة، منها حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. النحر والوتر وركعة الضحى. وهذا الحديث رجعه البزار والحاكم بن عدي، فهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم التضحية على الإرادة، ولو كان واجبا لم يعلق على الإرادة. والجواب عن هذا سهل، فلا يمتنع أن يعلق الواجب على الإرادة، فالصلاة ركن، ومع ذلك يصح أن تقول: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتوضأ. فإذا قام الدليل على الوجوب لم يمنع من التعليق على الإرادة. وكذلك أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته فقال: اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد وشهدني بالبلاغ. وأحسن ما يتمسك به على عدم الوجوب أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عدم الوجوب هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصح عن أبي بكر وعمر أنهما لا يضحيان مخافة أن يقول الناس إنها واجبة. وكذلك أيضا عن ابن مسعود بسند صحيح أخرجه سعيد بن منصور أنه قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم مخافة أو كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم. وكذلك أيضا ذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال إلى آخره. فهذا الجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كونهم يتركون الأضحية هذا يدل على أنها غير واجبة، وأيضا الأصل عدم الوجوب. طيب، الرأي الثاني أنها واجبة على القادر، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال به الليث بن سعد والأوزاعي إلى آخره. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها الأمر كما في قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فالمراد بالنحر هنا التضحية، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا استدلوا بما في السنن رواه من أحمد بن ماجه حديث أبي هريرة صححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن هذا الصحيح أنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موثوق. وكذلك أيضا استدل بحديث أبي هريرة في مسند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على أهل كل بيت أضحية كل عام وعتيرة. إن على أهل كل بيت أضحية كل عام وعتيرة. وهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح في هذه المسألة أن الأضحية سنة مؤكدة، وأنها ليست واجبة، وأنه يكره للقادر أن يتركها. إذا كان الإنسان قادرا فإنه يكره له أن يتركها. قال المؤلف رحمه الله: لا تجب إلا بالنذر. الأضحية كما تقدم تقريره سنة، لكن تجب بالنذر، لحديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. فلو قال الله علي أن أضحي هذا العام، أو قال نذر علي أن أضحي، أو هذه الشاة نذرتها أنها أضحي إلى آخره، فتجب الأضحية في هذه الحال. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. التضحية أفضل من الصدقة بثمنها. وإنما كانت التضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن هذا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لو اشترى أضحية ب300 ريال أو 400 ريال وتصدق ب800 ريال، فنقول كونه يشتري أضحية ب400 ريال ويذبحها أفضل من كونه يتصدق ب800 ريال. أولا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التضحية. وثانيا العمل بالسنة، العمل بالسنة وإحياء السنة. وثالثا أن إراقة الدم عبادة مقصودة لله عز وجل في الأضحية والهدي. إراقة الدم هذه عبادة مقصودة للنبي عبادة مقصودة يتعبد بها الله عز وجل. ورابعا أن الأضحية في كل ملة، أن الأضحية في كل ملة كما قال ابن القيم رحمه الله: في كل ملة صلاة ونسيكة، في كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها. وخامسا أن الإنسان إذا ضحى فإنه يأتي بعبادة الوقت، بعبادة الوقت، بخلاف الصدقة، فإن الصدقة مشروعة على الدوام بخلاف الأضحية. فمن هذه الوجوه الخمسة يكون التضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية. قال: والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. يعني الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا إذا أخرج كاملا. إذا أخرج كاملا فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. فجنس الإبل إذا أخرج كاملا أفضل من جنس البقر، وجنس البقر أفضل من جنس الغنم لكثرة الثمن ونفع الفقراء. لكن لو أراد أن يخرج سبع بدنه، أن يضحي بسبع بدن أو سبع بقرة، فنقول الغنم أفضل، يعني الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، هذا إذا أخرج كاملا. أما إذا أراد أن يضحي بسبع بدنة أو سبع بقرة فالأفضل الغنم، يخرج شاة جميع أضان أو كمي مغز، أفضل من كونه يذبح أو يضحي أو يهدي بسبع بدنة أو سبع بقرة. طيب، ما الأفضل من هذه الإبل والبقر والغنم؟ ما هو الأفضل منه؟ ومن حيث الجنس إذا أراد أن يخرج كاملا إبل ثم البقر ثم الغنم، لكن إذا أراد أن يخرج شاة أو بقرة أو بعيرا فما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل من هذه البقرة، من هذا الإبل، أو من هذا الغنم إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل الأسمن، ثم بعد ذلك الأغلى ثمنا، ثم بعد ذلك الأملح. الترتيب عندهم الأسمن ثم بعد ذلك الأغلى ثمنا ثم بعد ذلك الأشهب وهو الأملح، الأشهب وهو الأملح، بعد الأملح الأصفر إلى آخره. والرأي الثاني أن الفضيلة على قدر الثمن مطلقا، سواء كان أصفر أو أملح أو غير ذلك، المهم على قدر الثمن، فكلما كان الشيء أغلى كان أفضل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأقرب. وأيهما أفضل، الظأن أو المعز؟ أيهما أفضل، الظأن أو المعز؟ العلماء رحمه الله يقولون جذع الظأن أفضل من ثني المعز. قال رحمه الله: ويستحب استحسانها واستسمانها. يستحب للإنسان إذا أراد أن يخرج الأضحية أن يتحرى الأضحية الحسنة، الأضحية السمينة، بما في ذلك من تعظيم شعائر الله. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. فقوله أملحين هذا يدل على أنه يستحب استحسان الأضحية وأيضا استثمارها بما تقدم من الآية. قال: ولا يجزئ فيها إلا جبع ضأم وثني سواه. نعم، قال: ولا يجزئ إلا الجبع من الضأم والثني مما سواه. الأضحية يشترط لصحتها شروط، أما الأضحية يشترط لصحتها شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم يشمل المعز والضأن. وعلى هذا فلو ضحى بغير بهيمة الأنعام فإنه لا يجزئ. لو ضحى بغزال مثلا، مع أنها قد تكون أغلى، فإن هذا غير مجزئ. أو ضحى بحمار وحشي، فإن هذا نقول بأنه غير مجزئ اقتصارا على النص. الشرط الثاني السن، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ إلا الجدع من الظأن والثني مما سوى. والسن بالنسبة للظأن الجذعة، وهو ما له ستة أشهر، وبالنسبة لما عداه الثني، فالمعز يكون له سنة، والبقر يكون له سنتان، والإبل يكون له خمس سنوات. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي الثنية. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. وهذا رجعه مسلم في صحيحه. وأيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه، أي عقبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جدعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها. وهذا في الصحيحين، حيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصار لعقبة جدعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جدعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها، ضحي بها. قال: وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما له ما كمل، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان. ثني المعز ما له سنة ودخل في الثانية، وثني الإبل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة، والبقر ما له سنتان ودخل في الثالثة. ودع أنه تذبح الثنية كما تقدم من الأحد، حيث جابر حيث عقبة رضي الله تعالى عنهم. قال: هذا يعني الأسنان هذه يعني هي مقتضى اللغة، يعني هذه هي مقتضى اللغة العربية. قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. يقول المؤلف: وتجزئ الشاة عن واحد، يعني الشاة الواحدة تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. ودليل هذا حديث أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وهذا الحديث صححه الترمذي، أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام مالك، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذا يدل على أن الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته وعياله. وإذا كان للشخص أكثر من بيت، كان يكون له زوجتان ثلاث زوجات إلى آخره، تكفي شاة واحدة، أهم شاة واحدة تكفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، ومع ذلك له تسعة أبيات. وقوله تجزئ الشاة عن واحد إلى آخره، نقول التشريك في الأضحية، التشريك في الأضحية ينقسم إلى قسمين. تشريك في الأضحية نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التشريك في الثواب. القسم الأول التشريك في الثواب، فالإنسان له أن يشرك في الثواب من شاء، يعني يضحي ويشرك من شاء، يشرك أقاربه الأحياء والأموات، الجميع يشركهم في الثواب. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرك فقال عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ. فقال الإنسان يذبح الأضحية ويشرك أقاربه الأحياء والأموات إلى آخره في ثوابها، يقول هذا جائز ولا بأس به وهو على خير. القسم الثاني التشريك في الملك. القسم الثاني التشريك في الملك، وذلك بأن يشترك بيتان في أضحية، يشترك بيتان في أضحية، فهذا لا يجزئ. مثلا هذا الرجل عنده بيت وجاره عنده بيت، فيشتركان، هذا يدفع نصف القيمة وهذا يدفع نصف القيمة، يقول بأن هذا غير مجزئ. هذا غير مجزئ. لأن الأصل أن يضحي الإنسان بشاة كاملة، لا يضحي ببعض شاة، هذا لم يرد. لكن لو اشترك أهل بيت اشتركوا في أضحية، كل دفع واشتروا أضحية، مثل المرأة وزوجها، الزوج دفع نصف الأضحية والمرأة دفعت نصف الأضحية، أو أخوان في بيت واحد مسكنانه وهذا دفع النصف وهذا دفع النصف إلى آخره، هذه موضع خلاف، والأظهر أن هذا جائز ولا بأس به. أظهر أن هذا جائز ولا بأس به بحديث ابن أشد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا سبعة فاشتركوا في الأضحية. ونقول إذا كان في بيت واحد يظهر أن هذا مجزئ ولا بأس به إن شاء الله. قال والبدنة والبقرة عن سبعة. التشريك في الملك كما تقدم لا يجزئ إلا عن أهل بيت إذا كان شاة واحدة، أما إذا كان بدنة أو بقرة فإن البدنة تجزئ عن سبعة أبيات والبقرة أيضا تجزئ عن سبعة أبيات. بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما. أي جابر بن مسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. الاشتراك في البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة، وسواء أراد كل منهم الأضحية أو لا. فلو أن سبعة أشخاص، هذا الأول أراد الأضحية والثاني أراد هدي المتعة، والثالث أراد هدي القران، والرابع أراده عن ترك واجب، هدي عن ترك واجب، والخامس أراده هدي عن فعل محظور، والسادس أراده تطوع، والسابع أراده لحما، أراد أن يأكله لحما، واشتركوا سبعة في إبل أو في بقر، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال: ولا تجزئ العوراء البين عورها. هذا الشرط الثالث من شروط صحة التضحية. ذكرنا الشرط الأول تكون بهيمة الأنعام، والشرط الثاني السن، والشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب مانعة من الإجزاء، وعيوب مانعة من الكمال. بدأ المؤلف رحمه الله، أو ذكر المؤلف رحمه الله، العيوب المانعة من الإجزاء، فقال: ولا تجزئ العوراء البين عورها. العوراء هذه تحتها صور، العوراء البين عورها هذه تحتها صور. الصورة الأولى التي انخسفت عينها، فهذه غير مجزئة لأنها عوراء بين عورها. الصورة الثانية التي نتأت عينها، خرجت عينها، الأولى انخسفت والثانية خرجت عينها، أيضا نقول بأن هذه لا تجزي. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة التي على عينها بياض، العين لم تنخسف ولم تخرج، ولكن عليها شيء من البياض، فهذه تجزي، هذه تجزي لأنها عورة وعورها ليس بينا. الصورة الرابعة العمية التي لا تبصر، فهذه أيضا لا تجزي لأنها أشد من العورة. الصورة الخامسة أن تكون عينها قائمة ولكنها لا تبصر بها، أن تكون العين قائمة ولكنها لا تبصر بها، أنا أقول بأن هذه تجزئ، ليست عمياء، تبصر بإحدى العينين، وإحدى العينين قائمة لكنها لا تبصر بها، فهذه نقول بأنها تجزئ. الصورة السادسة العشوة، وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل، العشوة التي تبصر نهارا ولا تبصر ليلا، فهذه نص الشافعية على أنها مجزئة لأنها عورة ليس بين عورها. فتلخص لنا أن العورة البين عورها أو العورة تحتها ست صور، من هذه الصور ما هو مجزئ ومنه ما ليس بمجزئ. قال: ولا العجفة التي لا تنقي. العجفة هي التي ذهب مخ عظمها وشحم عينها، ذهب مخ عظمها وشحم عينها. العجفة الهزيلة التي لا مخ فيها. وعلى هذا نقول العجفة تحتها ثلاث صور، العجفة تحتها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون هزيلة ليس في عظامها مخ، يعني إذا كسرت العظم لا تجد فيه ودك، تجد العظم أحمر، فهذه هزيلة، هذه هزيلة عجفة لا تنقي. فلو ذبحها ثم كسرنا العظم ما وجدنا فيه شيء، ما وجدنا فيه ودك، فهذه نقول بأنها لا تجزي. ونقول الصورة الأولى هزيلة ليس في عظامها مخ، هذه غير مجزية. القسم الثاني سمينة ليس في عظامها مخ، وذلك بأن يأتي الربيع وتأكل وتشبع ويحصل لها السمن، لكن حتى الآن لم يحصل مخ في عظامها، هي سمينة الآن، لكن لما ذبحناها وكسرنا العظم ما وجدنا فيها مخ، في عظامها مخ، فهذه تجزي. الثالثة عكس الثانية، وهي هزيلة لكن في عظامها مخ، هزيلة في عظامها مخ، وهذه أيضا نقول بأنها مجزئة، نقول بأنها مجزئة. فأصبح عندنا العجفة هزيلة ليس في عظامها مخ لا تجزئ، سميرة في عظامها ليس في عظامها مخ مجزئة، هزيلة في عظامها مخ هذه مجزئة. قال ولا العرجاء البين ضلعها، هذه الثالثة، العرجاء البين ضلعها، وهذه تحتها أقسام، يعني العرجاء البين ضلعها هذه تحتها أقسام. القسم الأول العرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، يعني فيها عرج، وعرجها هذا يجعلها تتأخر عن الغنم، فهذه نقول بأنها غير مجزئة. القسم الثاني العرجاء التي لا يمنعها عرجها من معانقة السليمة، فيها عرج لكن مع ذلك العرج يسير، تستطيع أن تجاري الغنم وتمشي مع الغنم، ما تتأخر عن الغنم، ها؟ وهذه نقول بأنها تجزي، لأنها عرجاء وعرجها ليس بينا. القسم الثالث أن تكون مكسورة اليد أو الرجل، وهذه نقول بأنها لا تجزئ، إذا كانت مكسورة اليد أو الرجل نقول بأنها غير مجزئة، أشد من العرج لا تمشي. الصورة الرابعة أن تكون مقطوعة اليد أو الرجل، الصورة الرابعة أن تكون مقطوعة اليد أو الرجل، هذه أيضا نقول بأنها لا تجزئ. الصورة الخامسة التي لا تستطيع المشي لسمنها، سمينة هي، ليست أرجع وليست مكسورة اليد ولا مكسورة الرجل، لكن لسمنها لكثرة شحمها لا تستطيع أن تمشي وأن تعانق الغنم، فهذه نص المالكية على أنها مجزئة. بعدم نهاها، لأن الذي منعها من الذي منعها من المشي هو كثرة السمن، وهذا مطلوب مطلوب، كما تقدم لنا أن المؤلف رحمه الله يقول استحب استسمانها واستحسانها إلى آخره، فهذه كلها داخلة تحت قول المؤلف رحمه الله والأرجاء البين ضلعها. قال ولا المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها هذه تحتها أقسام، يعني هذه تحتها أقسام. أولا المريضة التي مرضها بين بأن يظهر عليها آثار المرض كالحمى الذي يقعدها عن المرعى، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها، وغير ذلك مما يعده الناس مرضا، فنقول بأن هذه غير مجزئة. الصورة الأولى المريضة التي مرضها بينا بأن تكون آثار المرض، بأن تكون آثار المرض قد ظهرت عليها، أصابها حمى، ما فسوف تذهب إلى المرعى، فيها جرب ظاهر، وغير ذلك من مثل ذلك الآن ما يوجد من الطلوع التي توجد في البهائم، أطلوع هذه الحية إذا كانت يابسة هذه مجزئة إن شاء الله، لكن الطلع الذي يوجد في البهائم هذا إذا كان حيا ليس يابسا هذا مرض ظاهر، هذه مريضة بين مرضها، نقول بأنها لا تجزئ. هذا القسم الأول. القسم الثاني المريضة التي مرضها ليس بينا، كان يكون فيها حمى يسيرة لا يقعدها ذلك عن المرعى ونحو ذلك من الأشياء التي لا تكون بينة، فهذه نقول بأنها مجزئة، هذه نقول بأنها مجزئة. القسم أو الصورة الثالثة ما أخذها سبب الموت، ما أخذها سبب الموت، يعني نقول لا تجزئ، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة حتى تنجو، التي سقطت من علو إلى آخره أخذ سبب الموت، ما تجزئ. لو أنها سقطت من متردية، سقطت من علو أو نطيحة أو صدمت ثم أخذها صاحبها وذبحها بمثل الأضحية، هذه لا تجزئ، هذه مريضة بين مرضها حتى تنجو وتشفى. الصورة الرابعة المبشومة حتى تثبت، المبشومة حتى تثبت. وما هي المبشومة؟ المبشومة هي التي أكلت حتى انتفخ بطنها، فهذه ما تجزئ حتى تفلق، حتى تخرج اللي في بطنها، لكن هذه لا تجزئ حتى تخرج ما في بطنها. الصورة الخامسة ما أخذها سبب الولادة، يعني الصورة الخامسة ما أخذها سبب الولادة حتى تنجو، إذا بدأ بها سبب الولادة ثم أخذها صاحبها وضحى بها لا ما تجزي حتى تنجو تسلم، لأن الولادة سبب للهلاك أو من أسباب الهلاك، فنقول بأنها لا تجزي. هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله دعا استدل لها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. وهذا الحديث رجع أبو داود والنسائي والإمام أحمد أبو جارود والحاكم والبيهقي وغيرهم. هذا الحديث صحيح ثابت وصححه جنب أهل منهم الترمذي بن خزيمة بن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم. هذه الأربع وما تحتها من الصور هي التي لا تجزي، هي العيوب التي تمنع من الإجزاء، ما عدا ذلك فالأصل فيه أنه مجزي ولا بأس به. قل ما عدا ذلك من العيوب فالأصل أنه مجزي. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ولا العظم التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. العظبة ما هي العظبة؟ فسرها قال التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. فيقول المؤلف رحمه الله بأنها لا تجزي العظبة ذهب أكثر قرنها أو أذنها. وبذلك حيث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن أن يقطع أكثر القرن أو كله أو أكثر الأذن أو كلها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. وهذا أخرج الإمام أحمد وأبو داود الترمذي صحاب الناجة. والصحيح في ذلك أن الأعظم أعظم الأذن والقرن أنه يجزي. والجواب عن الحديث من وجهين، الوجه الأول أن الحديث هذا في ثبوته نظر. الوجه الثاني على فرض ثبوت الحديث، فنقول النهي لأي شيء هنا للتنزيه، النهي هنا للتنزيه، لأن حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على وجه البيان لأنه قام خطيب الناس وقال أربع هيز من أضاحي ما عداها بأنه جائز. ولهذا الرأي الثاني الإجزاء مذهب الشافعية. الحنابلة يقولون لا تجزي، الشافعية يقولون بأنه يجزي. الشافعية رأي الشافعية أنها تجزي، وهذا القول هو الصواب. وقول المؤلف رحمه الله التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها يفهم منه أنه لو كان الذاهب بعض القرن أو بعض الأذن قطع بعض أذنها أو بعض قرنها إيش الحكم؟ يجزي أو لا يجزي؟ أن هذا مجزي ولا بأس به، يعني أنه مجزي ولا بأس به. بل يفهم من أنه لو قطعت نصف الأذن ونصف القرن يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. فالأقسام ثلاثة، ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن يقول مالك لا يجزي. وذكرنا أن مذهب الشافعية أن هذا مجزي ولا بأس به. حتى المالكية يعني كلامهم قريب من مذهب الشافعية، لهم يقولون بالإجزاء وإن كانوا يشترطون. الصورة الثانية أن يذهب النصف القرن أو الأذن، الصورة الثالثة أن يذهب دون النصف أقل من النصف، هذه مجزئة عند الحنابلة عند الشافعية إلى آخره. وهذه يقول بأنها مجزئة. قال وتجزئ الجنة، الجنة هي التي لم يخلق لها قرن، فيقول المؤلف رحمه الله بأنها تجزئ، وهذا باتفاق الأئمة، الأئمة كلهم يتفقون على أن الجنة تجزئ. والبتراء، البتراء هي التي لا ذنب لها، سواء كان ذلك خلقة أو مقطوعا، البتراء هي التي لا ذنب لها سواء كان لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. واعلم أن عندنا أمرين، ذنب وإلية، ذنب وإلية. الذنب يكون بأي شيء؟ الذنب يكون بأي شيء؟ في المعز، وأيضا غيره، في البقر، في الإبل. البقر ما له إلية، والإبل ما له إلية، والمعز ما له إلية، وإنما له ماذا؟ ها؟ له ذنب. فقطع الذنب هذا لا يمنع من الإجزاء، لأنه ليس مقصودا، يعني وإن كان فيه جمال وأيضا ينتفع به الحيوان نحو ذلك، إلا أنه ليس عضوا مقصودا كاليد وكالرجل نحو ذلك. فنقول بأن الذنب هذا وش حكمه؟ قطعه هل يمنع من الإجزاء أو لا يمنع من الإجزاء؟ نقول بأنه لا يمنع من الإجزاء. الثاني الإلية، ما له إلية، مثل الظأن، مثل الظأن، فالإلية هذه فيها تفصيل، إذا قطعت الإلية فلا تجزم، إذا قطع أكثر الإلية فإنه لا يجزم، إذا قطع النصف أو أقل من النصف فإنه مجزم. فالإلية فيها تفصيل، إن قطعت كل الإلية أو أكثرها، هذا القسم الأول نقول لا يجزم، إن قطع النصف أو أقل من النصف نقول بأن هذا مجزم، لأن هذا مجزم. وإنما لا يجزئ إذا قطعت كل الإلية أو أكثرها، لأن الإلية عضو مقصود، الشحم ينتفع به الناس، فالإلية عضو مقصود من حيوان ينتفع به أو ينتفع به، فيقول بأنه لا يجزئ، لا يجزئ.